يا ليتني يوم لا ينفع الندم، انه يوم الحسرة والندامة، يوم لا ينفع التحسر ويوم لا ينفع الندم. وانذرهم يوم الحسرة يروا جهنم فيتحسرون ويتألمون وتنخدع القلوب لهول ما رأوا. يروا جهنم يؤتى بها لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يزورونها. فاذا ما رأوها لا يبقى ملك ولا يبقى نبي ولا يبقى صديق الا خر على ركبتيه في ارض المحشر لهول ما رأى. وترى يوم ترى كل امة جافية. فاذا ما رأوا هذا الهول وهذا المنظر الذي يخلع القلوب والافئدة اضطربت الجوارح واضطربت الافئدة وسمع الجميع. فاذا ما انتهى الحساب واستقر اهل الجنة في الجنة واهل النار في النار يبدأ هذا الحوار بين اهل الجنة واهل النار. وربما سأل سائل وقال كيف يسمع اهل الجنة اهل النار وكيف يسمع اهل النار اهل الجنة؟ نقول الم نقل لكم في اللقاء الماضي ان الله جل وعلا سيبدل كل شيء وسيحول كل شيء حتى يسمع اي انسان اي شيء ويرى اي شيء. اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا. لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. تغير كل شيء فبصرك اليوم حديث. يبدأ هذا الحوار فيبدأ به اهل الجنة ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار. ينادي اهل الجنة على اهل النار ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ويقولون لهم ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. قالوا نعم جواب قاطع مختصر. قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين اللعنة الله على الظالمين. واستمر الحوار في الجنة واهل النار. وبعد بضع ايات في سورة الاعراف ينتهي هذا الحوار بتلهف واستغاثة واستشجاع من اهل النار لاهل الجنة. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. فيأتي الجواب هذه هي استغاثة استشجاع طلب رجاء. يا اهل الجنة يا اهل الجنة افيضوا علينا شيئا من الماء نريد قليلا من الماء. اشتد بنا العطش في هذه النيران المتأججة يا اهل الجنة. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان يفيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. فيأتي الجواب الجواب الذي يزيد تحسرهم الذي يزيد تألمهم الذي يزيد الحسرة والهم والغم من اهل الجنة. فيقولون لهم ان الله حرمهما على الكافرين. لقد حرم الله على الكافرين هذا في هذا اليوم. ألم ينزل عليكم القرآن؟ ألم يرسل إليكم الرسل؟ ألم يذكركم بهذا اليوم؟ ولكنكم تعاليتم على الله جل وعلا واستكبرتم على رسل الله واستهزأتم بالعلماء وأبيتم إلا أن تعاندوا الله جل وعلا وإلا أن تعاندوا شرع الله عز وجل. فقلتم لا ربا وقلتم لا خمرة بل إن الربا هو الفوائد وإن الخمر هي المشروبات الروحية. وإذا ما أمركم الله جل وعلا استهزأتم بأوامر الله وإذا ما نهاكم رسول الله فخرتم بنهي رسول الله. وإذا ما ذكركم العلماء هم هؤلاء هم المتنطعون المتطرفون. أبيتم إلا أن تعرضوا عن منهج الله جل وعلا؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كذلك لا جزاء لهذا الكفر ولهذا العناد والإعراض إلا ما ترون.

إلا ما شاء الله جل وعلا، كما قال ربنا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قياما ينظرون. مات كل حي على ظهر هذه الأرض وفي السماوات إلا من شاء الله بعد نفخة الصعق. فإذا ما أفنى الله خلقه وأفنى الله عباده وذهب كل شيء وضاع كل شيء، لا يبقى إلا الله كان آخرا كما كان أولا، هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صوت سكون مذهل وخشوع مسلسل، لا حس ولا حركة ولا صوت. ضاع كل شيء وذهب كل شيء وفنى كل شيء وأفنى الله كل شيء. هذا السكون المذهل وهذا الخشوع المسلسل في وسط هذا السكون وفي وسط هذا الصمت وفي وسط هذا الخشوع ينطلق صوت رهيب جليل مريح. يسأل صاحب الصوت ويجيب: فما في الوجود يومئذ من سائل غيره ولا مجيب. يحلف الحق جل وعلا بصوته ويقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ أين المتجبرون؟ أين المتجبرون؟ وفي رواية مسلم يقول جل وعلا: لمن الملك اليوم؟ فيجيب سبحانه على ذاته بقوله: لله الواحد القهار. أين الملوك؟ أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الغد؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوقوا الدنيا بصفوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ أين من دوقوا الدنيا بصفوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذاعز لعزته؟ أو هل نجا منه بالأموال إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم الكل يفنى، فلا إنس ولا جان. يا نفس قد أزق الرحيل وأضلت الخطب الجليل، فتأحرك بدأ حبل يا نفس، لا يلعب بك الامل الطويل. فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل. قلنا الفناء بنا جميعا، فما يبقى العزيز ولا الذليل. انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون. فيا من غرتك امواله، يا من غرتك الدولارات والريالات، اعلم بانك راحل الى رب الارض والسماوات، اعلم بانك موقوف بين يدي الله جل وعلا. وتقاسم الاهل مالي بعدما انصرفوا، وصار وزري على ظهري فاثقلني. وبعد كل ذلك فان الجميع موروث الى الله جل وعلا. انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون. اعلم بانك راحل الى الله وموقوف بين يدي الله، ستعرض على محكمة قاضيها الله لتقرأ كتابك الذي سطر عليك كل شيء في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فيا ايها المسكين، ايها الغافل، ايها الناهي الساهي، الى متى؟ الى متى؟ عد الى الله، ارجع الى الله، عد الى الله جل وعلا. ان العمر قليل وان الانفاس محسوبة وان الايام معدودة. تعش ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك، واذكر ذنوبك، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل اثبتاهم وانت لاهن تلعب. والروح منك وديعه اودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. الليل قعدا والنهار كلاهما، انفاسنا فيهما تعد وتحسب. انا نحن نرث الارض ومن عليها إلينا يرجعون. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يروي وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اقبل منا الصيام والقيام، اللهم اقبل منا الصيام والقيام، اللهم لا تجعلنا ممن صام وقام ولم يفطر يا أرحم الراحمين.